بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا في هذه الحصة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون حول حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات. معنى حالته في الضروريات، حالته فيما يحتاج إليه الإنسان من أكلين وشربين ونومين ونكاحين، يعني حالات الإنسان التي يحتاج إليها. كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لم يكن يعني أسوة فقط في العبادة وأسوة فقط في الجهاد، ولكنه أيضا أسوة في العادات، أسوة في المأكل والمشرب والملباس وجميع مناحي حياة الإنسان. فلنلمم على هذه الناحية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نرى كيف كانت حاله صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا عقد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الفصل، الفصل السابع، حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات. قال: وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة أضرب، يعني ما تقتضي ضروريات الحياة ثلاثة أضرب. الضرب الأول: الفضل في القلة، يعني أنه يمدح الإنسان إذا أقل منه. والضرب الثاني: الفضل في كثرته، لأن الإنسان يمدح يعني إذا كثر لديه ذلك الشيء. ضرب آخر، الضرب الثالث، مختلف فيه، يعني حسب ما تقتضيه الحاجة، قد تكون كثرته ممدوحة وقد تكون قلته كذلك ممدوحة. فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا وعلى كل حال عادة وشريعة كالغذاء والنوم، ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما، يعني مما يمدح الإنسان يعني بقلته فيه إيش؟ الغذاء، يعني الطعام والنوم. فكثرة الطعام يعني مذمومة، كثرة الطعام يعني مذمومة شرعا وعادة، يعني شرعا أن كثرة الطعام يعني تشغل عن الطاعات، تغلب شهوة الإنسان عليه، وبالتالي لا يستطيع القيام، لا يستطيع الصيام، لا يستطيع أن ينزع نفسه عما هي عليه لكي يروضها في طاعة الله عز وجل. وأما عادة فإن الناس يعني يذمون الشخص الذي كان أكولا ولا يريدون مرافقته لا على المائدة ولا في السفر، ولا لأنه كان يعني يأكل كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية كان صلى الله عليه وسلم كما سنرى كان قليل النوم قليل الأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشرع، دليل على أن الإنسان فيه نهم، والنهم هو عدم الشبع، أي لا حدود لشبعه، كلما أعطيته أكله، كلما وضع بين يديه أكله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المعاء هو يعني النصران ديال الإنسان وجمعه أمعاء. فالمؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، معنى ذلك أن المؤمن يأكل سبع ما يأكله الكافر. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كلما أراد أن يأكل بعث غلامه ليأتيه بضيف، يقلب على شي واحد، أي واحد، شوف شي واحد نتغدى معه ولا نتعشى معه، لا يريد أن يأكل وحده، لأن الأكل انفرادا يعني يورث في الإنسان يعني عبادة النفس الأنانية والأثرة وعدم الإكرام وعدم الجود. فكل مرة يأتي غلامه بشخص، كل مرة يأتي غلامه بشخص. ذات يوم جاءه بشخص أكل كثيرا فقال: لا تأتيني بهذا، ولا تأتيني بمثل هذا. لأن النبي وقال هذا الحديث، يعني ليس معنى هذا أنه بخيل ما بغاش يعطي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها المقياس. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني بغيت تقصنا في القضية شيء أنه سيدنا عبد الله بن عمر بخيل ما بغاش يعطي، ولكن يقول هذه في علامة السدادة، في علامة النام والشرى والحرص. وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة. الإنسان الذي غلبته شهوته، شهوة الطعام والشراب، يعني تورثه مضار الدنيا ومضار الآخرة. جالب لأدواء الجسد وخسارة النفس وامتلاء الدماغ، وقلته دليل على القناعة وملك النفس. يعني أن كثرة الطعام جالب للأدواء، أدواء الجسد يعني الأمراض الجسد. وهذا اليوم اكتشفه الناس بالطب وبالبحوث وبالتحليلات الطبية، أن الإنسان عندما كان يأكل كثيرا فإن ذلك مفسد لصحته، يعني وأجهزته الهضمية يعني تنهار. وخسارة النفس يعني نفسه تكون خثيرة، بمعنى ثقيلة، تكون نفسه يعني إذا أراد أن يقوم يعني يتساءقل، ما يستطيع أن يقوم من فراشه من أجل أن يصلي، وإذا أراد أن يجلس يتساءقل، ما يستطيع أن يجلس يعني بسرعة ولا أن ينهض بسرعة، لأنه خثير بالتاء المعجمة، خثير بمعنى ثقيل، ثقيل النفس. وامتلاء الدماغ، دماغه كذلك يمتلئ من كثرة ما يتغذى بتلك الأطعمة، وبالتالي يكون إذا كان الدماغ ممتلئا يكون ثقيلا في الفهم، ثقيلا في الاستيعاب، لأن ضغط الطعام عليه يذهب فطنته، كما يقول القدماء البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة، يعني أن الإنسان عندما يأكل كثيرا فإن فطنته تسقل. ولهذا طلب العلم يحتاج إلى شيء من الجوع، شيء من الجوع. قيل للجنيد بما أدركت هذا، بما أدركت هذا العلم الذي أنت فيه؟ قال بالجوع والسهر. بالجوع والسهر، يقصد بالجوع طبعا الصيام، ولكن فيه فائدة الصيام وفائدة يعني تخفيف النفس وتخفيف الجسم. فالإنسان عندما يكون خفيفا أو قليل الطعام يعني يدرك كثيرا مما لا يدركه غيره من أهل البطنة، من أهل الطعام الكثير. وقلته دليل على القناعة وملك النفس، قلة الطعام دليل على القناعة، دليل على أن الإنسان يملك نفسه، والقناعة محمودة وامتلاك النفس محمود. إذن فليحرص الإنسان على ما يمتدح به، ولا يحرص على ما يذم به. فمما يمتدح به قلة القناعة وامتلاك النفس، امتلاك النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذا ملك نفس، أن الإنسان يملك نفسه. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، يعني من ملكها وحاسبها وعقبها إن احتاجت إلى العقاب. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يعني أن هذا الذي يأكل كل ما وضع بين يديه عاجز، ودليل عجزه أنه يطلق عنانه ويرسل عنانه نفسه تفعل فيه ما تشاء، فنفسه هي التي تسيره وليس هو الذي يسير نفسه. وقمع الشهوة مسبب للصحة، يعني وغلبة الشهوة مضر يعني مسبب لمضار الدنيا والآخرة. وقمعها، قمع الشهوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الدين. يكون الإنسان صحيح الجسم، حاد الدهن، صفاء الخاطر، صفاء الخاطر. ولذلك إذا رجعنا إلى الصفحات من صبر العلماء، كما ألف بعضهم كتابا سماه صفحات من صبر العلماء، نجدهم يعانون من هذه الناحية، أي يعانون من قلة المادة، من قلة المأكل والمشرب والملباس وغير ذلك من الأمور. هو ما جعلهم علماء، هو ما جعلهم يرتقون، هو ما جعلهم يتقدمون. ولهذا سبحان الله ديننا الحنيف الإسلام لو طبقناه وطبقنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التعاليم الدينية لخرجنا في هذه الفوائد هكذا في الدين من خلال الدين. لو مثلا حافظنا على الصيام، خلاص الصيام ديال الشهر رمضان في وقته، ثم الاثنين والخميس مثلا، او نعم ايام البيض، نعم ايام البيض، لو حافظنا على مثل هذه لخفت نفوسنا وليست خطيرة، ولا يعني صحت اجسامنا ولا سلمت عقولنا وغير ذلك من الفوائد التي تنتج عن الصيام. قد ورد آثار وإن كان في سنده ضعف ولكن معناه صحيح، صوموا صحيحوا، هذا حديث غير صحيح ولكن معناه صحيح، جاء القرآن والسنة النبوية من أجل تثبيت هذا المعنى، من أجل جلاء النفوس وحدة الذهن وصفاء الخاطر. فالصيام يعني يكسب الإنسان كثير من هذه المصالح الذهنية والصحية إذا لو واظب عليه. كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف، الفسولة يعني الكسل والترهل في الجسم وعدم القوة، فتجد أسرع الناس إلى الهرم كثير النوم، وأسرع الناس إلى البدانة كثير النوم، أسرع الناس إلى يعني الأمور التي يخاف منها الناس المسارع إليها هو كثير النوم. أما الذي يعني يكون قليل النوم ويقوم بعباداته ويقوم بأعماله، فإن هذه الحركات تجعل جسمه يعني يصبر كثيرا ويتحمل كثيرا ويعمر كثيرا. فلا نظن أن كثرة النوم تفيد الإنسان. الإنسان عندما ينام مثلا أكثر من القياس، شحال شنو القياس في النوم؟ بين 6 ساعات إلى 8 ساعات، يعني بين 6 ساعات إلى 8 ساعات، 8 ساعات يعني أنا أكثره لحد الأقصى، لحد الأقصى 3 ديال 24 ساعة، 8 3 ديال 24 ساعة، ولكن يعني خفه وأطيبه هو 6 ساعات. الإنسان ينام بالنهار وينام بالليل ويصلي الصبح وينام إلى جمع هاد ثلاثة الفترات. في الحقيقة ما كاينش ثلاثة الفترات في النوم، النوم شحال فيه من الفترات؟ كاين جوج، كاين النوم في الليل وكاين القيلولة في النهار. أما هذاك النوم ما بعد الصبح فهو نوم يعني ممرض، مسبب للأمراض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بقلة النوم طبعا، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أكثر مما يقوم غيره حتى تورمت قدماه، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ومع ذلك إذا صلى الصبح لا ينام. ويقول لأهله لزوجاته ويقول للناس جميعا هذه الساعات من ساعات الجنة، يعني ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس، هذه الساعات من ساعات الجنة، الرزق فيها مقسوم والظل فيها ممدود، يعني فيها كثير كثير من الفوائد، خصوصا لو خرج الإنسان ويستنشق الهواء النقي على خارج البيت وما إلى ذلك، فإنه يكون كل نهاره نشيطا، يكون طول نهاره نشيطا، بينما الذي ينام إلى 9 أو 8 يكون طول نهاره كسولا، يعني بدأ يجبد فا سبحان الله يستشي واحد نشط، عارف بأنه ناض بكري، إلى استشي واحد متثاقل كسول عارف بأنه ناعس تر العشرة سحب وجهه زعما غادي يرتاح، فإذا به لم يكن مرتاحا وإنما سببا لنفسه مرضا، خصوصا إذا لم يصلي أصلا، إذا لم يصلي أصلا يعني نام على طول من من من من, من عشاء إلى العاشرة ولا التاسعة، أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلان. العلماء يقولون خبيث النفس لأن الشيطان بال في أذنيه، كسلان لأن الشيطان عقد عليه ثلاث عقد ولم تحل تلك العقد، لأنه إذا قام من نومه وقال بسم الله وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقد كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كثرة النوم تميت القلب، تميت القلب تجهده، لأن الإنسان عندما يتحرك فإنه يساعد القلب، يساعد القلب في في في في العملية دياله، في الخفقان دياله، ولكنه إذا نام وتهدم الجسم وأصبح الجسم هامدا فإن العملية تولها القلب وحده. ولذلك أحيانا يشعر الإنسان بالثقل في قلبه أو بالمرض في قلبه بسبب كثرة النوم. كثرة النوم تميت القلب وتضعف الجسم وتجعل الإنسان يعني متكاسلا، مصابا بالفسولة، مصابا بالضعف وعدم الذكاء والفطنة، لا يكون فاطنا ولا يكون يعني ذكيا، مسبب للكسل وعادة العجز وتضييع العمر في غير نفع، أيضا في تضييع العمر بغير نفع، لأن الإنسان نائم في سائر الأوقات، فمن الذي يمونه ومن الذي يعوله ومن الذي ينفق عليه؟ ما جئنا لهذه الدنيا من أجل النوم، وإنما جئنا لهذه الدنيا من أجل العمل. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما يعني احقر الأعمار التي تمر في النوم وتمر في الضياع وتمر في الوقت الضائع. الوقت الضائع هيك، شو الوقت الضائع؟ ما بعد 90 دقيقة هيك، ماشي ما بعد 90 دقيقة. الوقت الضائع هو الذي يمر على الإنسان ولم يذكر الله عز وجل فيه، هو الذي يمر على الإنسان وهو يستطيع أن يصلي ولم يصلي، يستطيع أن يتصدق ولم يتصدق، يستطيع أن يعمل ولم يعمل، يستطيع أن يجتهد ويدرس ولم يفعل، فيعد ذلك من وقته الضائع، كما قال الشاعر: إذا مر بي يوم ولا مستفيد علما ولا مكتسب مالا فما ذاك من عمري. إلا دات عليك شي نهار ما اكتسبتي لا المال ولا العلم، ما تحس ذاك النهار، حيدو من الحساب. إلا حيدتي هاد الأيامات اللي ما اكتسبت فيها، واش شحال غيبقى لي؟ إذا مر بي يوم ولا مكتسب مالا ولا مستفيد علما فما ذاك من عمري. إذا ضاع ما أكثر الأيام التي تضيع سبهلنا كما يقول العلماء. فكثرة النوم فيه تضييع للعمر في غير نفع، وفيه قسوة القلب وغلظته، وفيه غفلته وموته، أن القلب يغلظ ويغفل، وأن القلب يقسو ويغفل ويموت. أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري؟ هذا ليالي، فما بالك إذا كانت الليالي والأيام، يعني إذا كانوا بجوج، يعني تمر بلا نفع، تمر الأيام بلا نفع وتمر الليالي بلا نفع وتحسب من عمر الإنسان، بمعنى محسوبة عليه وهي ضائعة، لم يستفد فيها شيئا. وقال آخر: إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجبه. إذا كان العمر الإنسان هو رأس ماله، خصو يحترس ما ينفقه في غير واجب، أي في غير ما ينفعه، لأن هذه الأعمار التي من الله عز وجل بها علينا هي وعاء أعمالنا. والإنسان إذا كان الوعاء دياله مثقوب، إذا كان الوعاء دياله غير صالح، إذا كان الوعاء دياله يعني فاسد، اش غيدير فيه؟ اش غيشد ليه؟ ما يشد ليه والو. إذن فلا بد من الاهتمام بهذه الأيام المعدودة في هذه الدنيا من أجل أن نملأها طاعة، لا أن نملأها كسلا ونوما وضياعا وما إلى ذلك. والشاهد على هذا، يعني الشاهد على هذا، يعني على هذه المضار التي تنتج عن كثرة الأكل وكثرة النوم، وهذه المنافع التي تنتج عن كثرة عن قلة النوم وقلة الطعام. قال: والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة، أي ما نراه مشاهدا، فما ترى خيرا إلا وراءه سهر، وراءه عمل، وراءه جهد. يعني لا تأتي الأمور هكذا عفوا، إنما لا بد أن يكون كما قال الشاعر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها، تعبت في مرادها الأجسام. إذا رأيت إنسانا يعني وصل إلى مكان ما، فاعلم أنه وصل إليه بالسهر، قلة النوم، والحرص على العمل. ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة، يعني كي يعرفه، وينقل متواترا، وينقل عن الناس متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف مما لا يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى الاستشهاد. الناس عارفين، بلغهم مبلغ، بلغهم بمبلغ التواتر، بحيث لا يحتاج إلى سند، لا يحتاج تواتر متواتر، لا يحتاج إلى سند لأنه متواتر، علمه كل واحد. وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به، قال لك ما غاديش نفصل فيه وما غادي نجيب فيه ما قاله الحكماء، الكلام ديال الحكماء والكلام ديال العلماء وأشعار العرب في مدح القلة في هذين الأمرين وفي ذم كثرتهما، قال لاشتهار ذلك والعلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل، قد أخذ من هذين الفنين، أي من فن الطعام وفن النوم. قم الليل زد إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى 3 ساعات كان يتأخر في نومه يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السحر يقوم يصلي حتى يطلع الفجر. هذا ما لا يدفع من سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر به وحض عليه، لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر، أي ارتباط قلة نومه بقلة الطعام، وكثرة الطعام مرتبطة بكثرة النوم. الإنسان إذا أكل كثيرا فإنه لا بد سينام كثيرا. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ، حافظ المغرب، أبو علي الصدفي رحمة الله تعالى عليه الشهيد، يعني رحل إلى المشرق وأخذ العلم عن علماء بغداد وعن علماء العراق وإيران. قال: حدثنا أبو الفضل الإصبهاني، يعني هو أخذ عن الإصبهاني، فين؟ في بغداد، تلقى معاه في بغداد. قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ، شكون أبو نعيم الحافظ؟ صاحب الحلية، حلية الأولية، صاحب الحلية. قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا أبو بكر بن سعد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح. معاوية بن صالح هذا حافظ مغربي أيضا، يعني دركوه كف في السند، شال الشرق وأخذ عن المشارقة ما أخذه المشارقة عن المغاربة. معاوية بن صالح يعني من من من العلماء المغاربة الأوائل، يعني في مستوى بقي بن مخلاد والأوائل الذين أدخلوا الحديث إلى الأندلس والمغرب. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقداد بن معدي كريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. قلنا شوف بلاغة النبوية: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لأن الحياة دي الإنسان كلها إيش هي؟ ملؤ الأوعية، كيعمر في الأوعية. قال لك: ولكن عنده واحد وعاء هو شر أوعيته، عشان هو كرشو. تملأ الأوعية في بيتك باختلاف ألوانها وأشكالها وضخامتها وصغارها وتوسطها، ولكن عندك واحد الوعاء هو شر هذه الأوعية امتلاء، أي إذا كان ممتلئا. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب امرئ أو بحسب امرئ أكلات، معنى أكلات لقمات، ماشي لوكلات يعني لوكلات بمعنى لوكلات ماشي لوكلة وإنما لقيمات لقيمات يقيم نص البان وجاء في الرواية ديال لقيمات مصغرا لقيمات ماشي بحال اللقمة ديالنا حنايا فيها كيلو لقيمات يقيم نص البان داكشي علاش حنا أهل الكسل والعجز والتقصير أكلات يقيمنا صلبة ما معنى يقيمنا صلبة ما يكفي ليعيش ما يكفي ليعيش فإن كان لابد إلا كان لابد من امتلاء هذا الوعاء هذا شر الأوعية إلا كان لابد من امتلائه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه غادي تقسموا على ثلاثه يعني الاشياء واحد ثلث للطعام واحد ثلث للشراب واحد ثلث للنفس يعني لما خليتي ثلث ديال النفس كيدير داك الشيء ها غيبقى مخمر وما يقدرش يتحرك وما يقدرش يطبخ ويعطي الجسد ما ينفعه فلا بد من أن يأخذ الإنسان يعني خذ ارفع يدك وأنت تشتهي الطعام ارفع يدك وأنت تريد الطعام أما إذا كنت تأكل حتى لا تجد له مسلكا رحمة الله عليه يستقبل القبلة ونعس لا إله إلا الله شوف الحكمة النبوية ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب امرئ حسب ابن آدم امرئ ابن آدم أكلات أو أكلات في أكلات وأكلات يقمن صلبه يعني تكفيه ليعمل تكفيه لينهض تكفيه ليسير فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه قال لي أحد المهاجرين الناس اللي كيهاجروا للغرب في شي بلاصه في بريطانيا شي مستشفى مكتوب فيه قال محمد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يعني داروا كحكمه صحيه باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه اليهم حكيما من الحكماء نحن نعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولكن اخشى أن يسبقون إلى حكمه صلى الله عليه وسلم فيطبقونها في طعامهم وشرابهم ونحن نأكل ونشرب ونقول محمد صلى الله عليه وسلم وشتان ما بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم في امتثال أمره واجتناب نهيه واتباع آدابه وسننه في مأكله ومشربه صلى الله عليه وسلم ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب لأن كثرة النوم كتجمنش من كثرة الأكل والشرب قال سفيان الثوري بقلة الطعام يملك سهر الليل سفيان الثوري قال بقلة الطعام يملك سهر الليل بمعنى شي واحد يجي فيشكو لك أنه ما يقدرش يقوم لي ماذا أفعل بماذا تنصحه أقلل من الطعام خصوصا طعام العشاء يعني طعام المساء أقلل من الطعام إذا أردت أن تملك السهر بمعنى أن تستطيع أن تسهر فعليك بقلة الطعام أما أن تأكل كثيرا ثم تريد أن تقوم فإن ذلك لا يجلب لك إلا التثاقل والخلود إلى الراحة وقال بعض السلف لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا يعني وحدها كترتب على الأخرى لا تأكلوا كثيرا فتشرب كثيرا لأن الذي أكل كثيرا خصو يسقي داك الشيء فتشرب كثيرا ومن فعل ذلك فترقد كثيرا كثرة الطعام والشرب تدعو إلى الرقاد فتخسر كثيرا غادي تخسر كثير لا فهذاك الطعام اللي كليتي الطعام السيمانة في النهار واحد ولا في العمل الذي منعك الطعام منه العمل الذي منعك الطعام منه تساقل الطعام وكثرته منعتك منه كما يقول العلماء يقول رجلان مات في يوم واحد أحدهما قتلته التخمة وكثرة الطعام، والآخر قتله الجوع، لا يجد ما يأكل فمات جوعا، والآخر مات تخمة. قال لو هدى الله الأول وأعطى شيئا من طعامه لذلك لحياما، يعني ينقذ بفضلة طعامه الجائع وينقذ نفسه بقلة الطعام. نعم، إذن فيخسر كثيرا لا في صحته ولا في عمله. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما كان على ضفف، الضفف كثرة الأيدي، لا يحب أن ينفرد بالقصعة وحده ولا أن ينفرد بطعام ما وحده، ولكنه صلى الله عليه وسلم يحب تكاثر الأيدي على الطعام ويكون ذلك بركة لذلك الطعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الصحابة أنه من كان عنده طعام الاثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام الثلاثة فليذهب بأربعة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخمسة، لأن كثرة الأيدي تبارك، كثرة الأيدي تبارك الطعام، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روي في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر على أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان، وهذا نموذج من الناس الذين تركوا الدنيا من أجل العلم، تركوا الدنيا من أجل، من اللي كان سمع أن أبا هريرة كان يروي الكثير من الأحاديث، ليس معنى هذا أنه ما يقدرش يعمل فبقي، يعني كان عاجزا أو معوقا عاد جل الحديث، لكن قويا، كان شابا أسلم وعمره بين 18 و20 سنة، بين 18 و20، ولكنه رضي الله تعالى عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، أي بما يقيم أوده، بما يقيم صلبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يذهب معه، مرة يبعثه مع أبي بكر، مرة يبعثه مع عمر، إن كل مرة كيصيفط مع شي واحد، وهو من أصحاب الصفة، يعني أبو هريرة من أصحاب الصفة، البالغ عددهم أكثر من 80 شخصا، وأصحاب الصفة هم من لا مال لهم ولا أهل، لا المال ولا الأهل، ينامون في المسجد ويقيلون في المسجد، وفي أوقات الطعام يفرقهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. قال في يوم من الأيام جاع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أراد ما يأكل، فخرج يعترض للصحابة ولكنه لا يستطيع أن يطلبه، لا يستطيع أن يقول له أطعمني، وإنما يتعرض طريقه لكي يفهم ذلك الصحابي أن فيه جوعا، ثم بعد ذلك يذهب معه، فكان يعرض له ويقول يا فلان، الآية الفلانية في كتاب الله عز وجل كيف كانت؟ قال كانت كذا وكذا وكذا، يجيبه وينصرف، ما فهم رسالته. فمر أبو بكر وسأله عن آية فأجابه، ومر عمر فسأله عن آية فأجابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رآني تبسم، عارف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر؟ قال لبيك يا رسول الله، قال الحقني. فتبع أبو هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته واستأذن له، فسألهم هل من طعام؟ فقالوا لا لا، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت الذي يملكه الدنيا كلها، الذي يعني بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، لا يجد في بيته ما يسد به رمق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل من طعام؟ قالوا لا، إلا إناء فيه لبن، واحد إناء فيه واحد شوية اللبن، شيء سترو لا يترد اللبن، المهم واحد إناء فيه شيء بركة اللبن، أهداه لنا فلان أو فلانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير، ما تكين في البيت هذا السترو اللبن، أنا هذا خير كثير. أباهر لبيك يا رسول الله؟ قال أدعو لي أصحابي، يعني أصحاب الصفة. أبو هريرة هنا تقلق، قال علاش ما عطانينا نشرب تنشبع، عندك سانعيط على صحابه. قال لك ولكن لا أجد بدا من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خصني نعيط عليهم ولا بس، لأنه كيف فكر عارف بأنه لا عيط عليهم هو اللي غيسقيهم، إذا سقهم سيكون آخرهم شربا، آخر واحد يشرب هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مش عيط عليهم، جو دخلوا وكانوا زهاء 80. النبي صلى الله عليه وسلم قال أباهر، كيعيط أباهر في هذا الحديث يعني من باب يعني المؤانسة أو الملاطفة كتغيير اسمه في اسم الشخص من أجله ملاطفته يا أبا عمير ما فعل أنه غير أباهر اسقهم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخذ الإناء فأعطاه للأول فشرب حتى شبع فناول الإناء لأبي هريرة وأطل عليه وش بقي فيه شي حاجة ولا انتهى الأمر. قال فناولته الثاني فشرب حتى شبع وناولته الثالث بين الفينة والأخرى هو كيشوف وش بقي شي حاجة قال لك كيلقاه هو لم ينقص منه شيء. قال حتى انتهيت إلى آخرهم فأعطيت الإناء للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه بيده تربية النبي صلى الله عليه وسلم يربيه يعني يربي منه عدم الحرص حتى لا يكون حريصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم شو بعد تعطيني؟ لا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ووضعه بين يديه وقال أباهر من بقي؟ قال أنا وأنت يا رسول الله أنت وأنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل أنا وأنت سبق رأسك خذ شرب سبق أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي هريرة فشرب حتى شبع ثم وضع الإناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يقتل فيه ماذا؟ يقتل فيه الجوع ويقتل فيه يعني الشره أن لا يكون الإنسان يعني شرها. اشرب فشرب مرة ثانية اشرب فشرب مرة ثالثة اشرب. قال والله يا رسول الله لا أجد له مثلك بقاش في نجوز. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وشرب الفضلة وشرب الفضلة أي وهو ما تبقى من الطعام. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث بهذا الحديث عندما يقول الناس أكثر أبو هريرة يعني أبو هريرة كان إسلامه متأخرا إلى عام خيبر إلى السنة للهجرة وكان أكثر الناس رواية. كيف من أين له هذا؟ قال لزيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانين الأنصار والمهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق ويحكي هذه القصة أنه يقول عاجزا عن العمل ولكن لزيم سنة صلى الله عليه وسلم من أجل العلم رضي الله تعالى وأرضاه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شيبعا قط. النبي صلى الله عليه وسلم عمر الكرش دياله صلى الله عليه وسلم بالطعام بمعنى لم يمتلئ كامتلائنا نحن ولكنه صلى الله عليه وسلم يأكل على قد الحاجة وينتهي. وأنه صلى الله عليه وسلم كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه. وأنه صلى الله عليه وسلم كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشهى ديروا لنا يوم كذا يوم صوبوا لنا كذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشهى ويتلون في شهواته ولكنه ما وجده أكله وما قدم إليه قبله وما سقوه شربه. هذاك اللبن مثلا ديال أبي هريرة فقط اللبن اللي عندكم ما كان شي حاجة أخرى بل هو قال صلى الله عليه وسلم خير الكثير يعني اللبن إذا كان موجودا فهذا خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسألهم طعاما يقول له مثلا أعطوني كذا وإنما ما قدم إليه صلى الله عليه وسلم يقبله. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه ألم أرى البرمة فيها لحمون في يوم من الأيام قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم واحد الطعام ما فيه اللحم قال لهم فين ذاك اللحم ليشت ألم أرى البرمة فيها لحمون. قالوا يا رسول الله إنه لحم صدقة وهدي لبريرة. بريرة هذه هي أمة السيدة عائشة رضي الله تعالى اشترت عائشة بريرة رضي الله تعالى عنهما معا فالناس تصدقوا على بريرة بمعنى أعطوها الزكاة والزكاة كما نعلم لا تحل لآل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الزكاة ولا يأكلها آل البيت فلما هما فهموا هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فوضعوا له طعاما ليس فيه لحم والبرمة فيها لحم الناس الأخرين يأكلوا اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل. فلما وضعوا له الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة هذا اللحم جابه الناس لبريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. النبي صلى الله عليه وسلم بغي علمنا واحد السنة هنا، أن الطعام عندما يصل إلى صاحبه فإنه يتحول من معناه الأول إلى المعنى الثاني. عندما تصدق على فقير بزكاة ثم هذا الفقير يدعو غنيا، يجوز للغني أن يأكل من الصدقة، بل هذا الفقير ربما يدعو صاحب الزكاة نفسه يحل له أن يأكل من تلك الزكاة، لأنه الزكاة بلغت محلها، وبالتالي تكون للذي أكلها هدية وليس صدقة وليس زكاة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه السنة، فقال لهم هو لها صدقة ولنا هدية، هذا ما أهدي لبريرة وهي أمتنا، وتطبخ هذا الطعام فنحن نأكله لأنه مال بريرة وليس مال ذلك المتصدق، وليس ما ذلك الرجل الذي تصدقه عن نيتي على نيتي الزكاة. لهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا مر البرمة فيها لحمون، وليس لأنه صلى الله عليه وسلم يعني يتشهى عليه، إذ لعل سبب سؤاله صلى الله عليه وسلم ظنه أن اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله هو لها صدقة ولنا هدية. كثير ما يسأل الناس عن هذه القضية، قال لك شي واحد أعطيته الخروف الزكاة مثلا وعيت عليه، واش نأكل ولا ما نأكل شيء؟ أعطيته الزكاة وعيت عليه، واش نأكل ولا ما نأكل شيء؟ كل سيدي هو له صدقة ولك هدية، ولكن ما تعطيه باش يعيد عليك، ما يكون عندك القصد، ما يكونش القصد إيه؟ إلا كان القصد لا يجوز، ولكن إلا ما كانش القصد ما أتاك من غير مسألة ومن غير قصد يجوز. وفي حكمة لقمان يا بني، من الحكم ديال سيدنا لقمان عليه السلام، يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، البطنة تذهب الفطنة، وخرست الحكمة. إذا جاء الإنسان ينطق حكمة، ولكنه إذا شبع يعني خرست الحكمة، غابت الحكمة عن لسانه، تذهب الفكرة ذاكرته وتذهب الحكمة على لسانه، وقعدت الأعضاء عن العبادة، الأعضاء دياله تقاعدت عن العبادة، ما يستطيع أن يعبد، ما يستطيع أن يقوم. وقال السحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، لا يصلح العلم لمن يأكله حتى يشبع، لكي يقلب على العلم لا يأكل حتى يشبع. هذه طبعا مطبقة عند الطلبة على رغم أنفهم، بزمنهم يصبروا، لأن هذا الشيء معروف في طلب العلم، أن الإنسان ماشي أنه يتعفف ويأكل قليلا، وإنما القليل هو الموجود، ما كاينش الكثير. نعم، ذلك ما رأيناه في التعليم العتيق، وربما أنتم كذلك ترون ذلك في التعليم ديالكم الجامعي وما. نعم، أعطى الله الخير، الحمد لله، الله يجعلنا من الشاكرين. وفي صحيح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا، يعلمنا صلى الله عليه وسلم السنة، والمراد بالاتكاء هنا يعني التمكن من أجل الأكل، لأن التمكن يجعل الإنسان يأكل كثيرا، وإنما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم كما يأكل العبد، وإنما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم كالمستوفز يعني كالمتعجل، ماشي المتكي هنا بمعنى المتكي على جنبه أو كذا، المراد بالاتكاء أن يجلس الإنسان متربعا ويعني يتمكن ويجد متمكنا من أجل أن يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل هكذا، وإنما يأكل مستوفزا يعني يجلس على إحدى رجليه ويقف على الأخرى فيأكل ما تيسر وينهض، ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد أأكل مثل ما يأكل العبد، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يأكل كما يأكل العبد، كما يأكل العبد المعروف. والاتكاء هو التمكن للأكل، والتقعدد في الجلس، التقعدد مبالغة في القعود، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، التقعدد في الجلوس كالمتربع وشبهه، من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحتها. والجالس على هذه الآية على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين. وكان نومه صلى الله عليه وسلم قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة، قد أشرنا إلى بعضها، أنه صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه، في النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعياه القيام ذهب وزار البقيع، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذات يوم فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي ينام فيه، فتحرك فيه ما يتحرك في الضرائر، ما يتحرك في النساء الضرائر، فتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيتها إلى بيت ضرائرها، فخرجت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابته في المسجد على هيئة السجود، وأول شيء لأنه ما لم تكن في ذلك الوقت القناديل ولا المصابيح ولا وإنما الإنسان يبحث بيديه، قالت فأول شيء وضعت عليه يدي في جسده صلى الله عليه وسلم هو أخمصه، الأخمص هو تحت القدم، ما غار من تحت القدم، قالت فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إنك على كل شيء قدير. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت للعبادة لا من أجل الشهوة والمتعة وإنما من أجل العبادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذات مرة أيضا تبعت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في البقيع، يعني يترحم على أهل البقيع ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومرة ومرة يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قليل النوم، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أي حتى على قلة نومه فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في النوم، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه فإن هذه الرؤيا وحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ما جاء فيها من الأمر ويمتثل فيها ما جاء فيها من النهي. وكان نومه صلى الله عليه وسلم على جانبه الأيمن استظهارا على قلة نوم. إذا بغيت تنوض بكري نام على شقك الأيمن، لأن الإنسان إذا نام على شقه الأيمن يكون قلبه معلقا، وإذا كان القلب معلقا يكون خفيف النوم، يعني يسهل أن يستيقظ. ولكنه إذا نام على شقه الأيسر ووضع القلب على الشق، يعني نام حتى هو نعس على الجنب، فإن هذا يدعو إلى التثاقل ويدعو إلى الضغط على القلب ويدعو إلى الاسترخاء وغير ذلك من الأمور المرغوبة عنها، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. إذن فلنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلة الأكل وفي قلة النوم من أجل أن نربح دنيا وأخرى، ومن أجل أن نخف للعبادة وأن تنشط أعضاؤنا للعبادة وأن نعمل كثيرا ونخسر قليلا، لا نكون كما يقول البعض، كما يقول الناس أكل وينتج ما تنتجه الدجاج البيضة درهم، ياك كي يأكل 100 درهم وينتج درهما، هذا ما عمره يطلع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.